عشاق الجنات العليا ودعاة الرحمة للدنيا سفراء للحب نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا نتألق خيرا وسخاء نتوهج خلقا نبويا نتعاون من أجل حياة عامرة خيرا ورقيا أدركنا قيمة روعتنا بالحب فلبينا الوحيا من أجل الله تطوعنا وعزمنا أن نحسن سعايا أدركنا قيمة روعتنا بالحب فلبينا الوحيا من أجل الله تطوعنا وعزمنا أن نحسن سعيا وعزمنا أن نحسن سعيا عشاق الجنات العليا ودعاة الرحمة للدنيا سفراء للحب نشأنا وعلى الحب نعيش ونحيا نتألق خيرا وسخاء نتوهج خلقا نبويا نتعاون من أجل حياة عامرة خيرا ورقياً.